وبالطمع من جهة أخرى كما قال عز وجل يعبدوننا رغبا ورهبا. هذه صفة المؤمن. كلما ازداد معرفة بربه كلما ازداد خوفا منه تبارك وتعالى. لذلك ينبغي ألا نغتر بمثل هذه الكلمات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يقوم يصلي فيبكي حيث لا يرى أحد وهو تحت السيرة طيلة الليل يبكي حتى أصبح. فهو إذن ينبغي أن نتخذه قدوة وأن نحاول أن نمرن أنفسنا على البكاء كما جاء في بعض الآثار أبكوا فإن تبكوا فتباكوا، يعني تعاطوا الأسباب التي تفيد منكم الدمع. ومن أكبر الأسباب لذلك بلا شك هو تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك ما كان يصنعه الرسول عليه السلام حينما كان يقوم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى أو أزيز كأزيز المرجل. فلنقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذه الفصلة حتى ترق قلوبنا ولا تقسو فتصبح كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. من أجل ذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وبالتالي أمته بالبكاء على خطاياهم، ولذلك عقب الحديث السابق بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا ما الخلاص من عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. في هذا الحديث بعد أن نتكلم على شيء تفريغه يأمر الرسول عليه السلام عقبة بن عامر بخصال ثلاث جعلها هي سبب النجاة. الخاصة الأولى أمسك عليك لسانك، يعني لا تتكلم إلا بما يفيدك وبما يعنيك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحظ على الإعراض عن الكلام إلا فيما كان فيه خير. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي خزاعة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قد يتبادر إلى بعض الناس أن هذا الأمر أمر للاعتزال، اعتزال الناس مطلقا، وليس الأمر كذلك، وإنما هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يلزم بيته حينما تتكاثر وتتخاطر الفتن كالمطر. فيشعر حينئذ الإنسان أن لا فائدة من مخالطته للناس، بل عليه أن ينجو بنفسه من ذاك فليلزم بيته. ولا شك أن مثل هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلزم المسلم داره